أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول بالصوم لا إله إلا هو إليه المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصل الهوى بالله وسلامهم وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. من هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المفضلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. هذه سورة مكية تشتمل على 85 آية كلها نزلت على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام من الروح الأمين جبريل عليه السلام عن الله جل جلاله. وبضع آيات متان أو ثلاثة هما متنيات فقط تسمى سورة المؤمن وتسمى سورة غافر. سورة المؤمن بما فيها من ذكر المؤمن ومقامه ومكانته ولما فيها وصيت سورة غافر. بسم الله الغافر المذكور في بداية السورة وهو من باب تسمية كل بسم الجزء والسور التي مضت معنا كلها كذلك وعلى هذه الطريقة وهذا النوال تسمى الآية ببعض ما فيها سورة مؤمن سورة غافر. قال عنها الصحابة ابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين رضي الله عن الصحابة ورحم الله التابعين. لكل شيء نص ولباب ولباب القرآن سورة مؤمن. وقالوا عنها وعن سور حاميم حواميم السور السبع التي تبتدع بحاميم هي عرائس القرآن الكريم. وقالوا عنها هي روضات وجنات القرآن. وقالوا عنها هي زجاجة القرآن. والنقل ذلك لما اشتملت عليه هذه السور الكريمة ابتداء من حاميم هذه من صفة الله وجلاله جل جلاله ومما أعد الله للمؤمنين ومما أوعد الله على الكافرين وما فيها كذلك من نفوس وصفات بصفات الله جل جلاله العلي الكريم. وفي سنن أبي داود ومسند البزار وجامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي وأول سورة حاميم مؤمن يحكمه الله في ذلك اليوم من كل سوء. آية الكرسي وهي معروفة وبداية هذه السورة: آمين تنزيل الكتاب من والنداء كل سوء في ذلك اليوم. حم حاء وميم تواصل ومن الحروف المقطعه في اوائل السور. وطالما مضى فتحريرها وشرحها وبيانها ابتداء من سوره البقره الثاني الى حاميم في هذه السوره المباركه. وقد قلنا قد قالوا هي اسماء من اسماء الله ذي الجلال والاكرام. هو اسم من اسماء الله الله الاعظم الذي اذا دعي به الله اجاب. وقالوا هي رموز للمعاني. واتينا بتفسير المقصرين ومن سانده من المعاصرين. واكدنا قولهم في ان الحاء والميم وهذه الحروف المقطعه التي افتتحت بها السور او كثير من السور هي حروف الهجاء العربيه. وكانها جواب لمن تساءل بما الاعجاز في القران. والقران نزل في لغه العرب ولغه العرب يبصمها الكثير الكثير من العرب وغيرهم منذ كان العرب في الدنيا. بما الاعجاز فكان الجواب القران الكريم تركب ونظم وهو كلام الله في الجلال والاكرام. ورتب من هذه الحروف حروف التهجي العربيه الباء باء باء ومليبيا. ومع ذلك هذه الحروف التي رتب منها من استطاع منكم ان يعارض القران ويتكلم بمثل فصاحته وبمثل بلاغته وبمثل اعجازه فليصنع انشاء. وهيهات هيهات ان يشاء ولو شاء لما استطاع. فلرجع بخفي حنين ذليلا خاطئا لان الله جل جلاله كلامه بينه وبين كلام غيره من المخلوقين ما بين الخالق والمخلوق. ولو ان ذلك بلغه العرب التي يتقنها اهلها ومتكلموها ومع ذلك فنظم ذلك وبلاغه ذلك واعجاز ذلك في اللفظ والمعنى ما يعجز عنه كل الخلق ملائكه وجنا وانسا. وقد تحدى الله وقت نزول القران على ان ياتي الناس ان تاتي الجن بمثل هذا القران ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد جئنا نحن بعد نزول بألف وأربعمائة عام. فكان هذا الاعجاز المعجزه الاولى والدائمه والنبيه الى يوم القيامه من معجزات القران. وان الامر كما تحدى الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد مضت كل هذه القرون والتعجيز لا يزال قائما. والبشر والخلق كلهم لا يزالون عاجزين. فقد حاول مجانين ضائع العقل قبل ان يكونوا ضائع الدين ان يكونوا مثل ذلك. فقد حاول ذلك الكذاب المتنبي مسلم الكذاب فاتى بالغث من القول المذهل الذي يضحك السكالى. وجاء بمثل ذلك فيما زعم المعري. ومع ذلك فقد جاء بالقول المضحك الذي لا يكاد يقبله الجامع فضلا عن الاعتراف بفصاحته وبلاغته. فكيف باعجازه هذه الحروف منها تركب القران وهو مستمر على هذه الحروف فليس فيه سواها ولم ينطق الا بها. فمن استطاع فليفعل. فهيهات هيهات. فقد أحجزه الله جل جلاله وحجز كل هذه القرون كل من أتى من جيل وإنس. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل هذا الكتاب والكتاب إداء الصدق فلا ينصرف إلا للقرآن الكريم هذا الذي نشرح بمداركته وببيان وبتفسير في هذا المكان المقدس بيت الله الحرام مجاهد تحت المشرفة هذا الكتاب هذا القرآن الكريم هو تنزيل من الله العزيز العليم. الله الذي نزل والله الذي قال والله الذي تكلم وهو الذي أوحى فيه إلى محمد سيد الأنبياء وخاتمهم صلى الله عليه وسلم نزل به إليه الروح الأمين عن الله جل جلاله جبريل عن الله فهو كلام الله الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فكل من شك في ذلك ربما على الإنكار يكون كافرا حلال الدم إن كان مسلما فقد ارتد وإن كان كافرا من الأصل فهو كافر على كل اعتبار ولا يزيد ذلك إلا كفرا وبغضا عن الله وإصرارا على الجحود والكفر. آمين. تنزيل الكتاب تنزيل القرآن تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وهو منزل من الله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الله العزيز العليم العزيز الذي لا يغالب العزيز الذي لا يطل جنابه العزيز الذي من اعتز به عز ومن اعتز بغيره ذل كما أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله العليم بكل شيء ما خفي وما أعلن ما بقي في الضمائر والنفوس ولم يتحدث فيه لسان وما نطق فيه وما أعلن فهو العليم جل جلاله بما كان وما يكون وما لو كان كيف يكون هذا العليم جل جلاله هو الذي أنزل من علمه على علم نبيه وعبده سيد الخلائق صلى الله عليه وعلى آله وهذا المعنى مما يكرر ومما يؤكد ومما ينكر بعد بضع آيات وفي الكثير من السور وفي الكثير من الآيات وهو ما وصف به كتاب الله فإنه متشابه المثاني يسمى ويكرر تبعا للقاعدة العربية الشيء إذا تكرر تقرر الشيء إذا تكرر يصلح قرارا تذكر يصلح قاعدة لا تقبل نزاعا ولا جدالا وهذا من ذلك فالقرآن الكريم هو كلام الله جل جلاله بجميع آله وحركاته ووقفاته وسوره وبنظره الكل كلام الله والكل من الله أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما أنزل كتبا قبله على رسل آخرين كالزبور والتوراة والإنجيل على داود وموسى وعيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال ربنا غافر الذنب مع العزيز العليم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب في الصوت قابل الذنب الله جل جلاله الذي يغفر ذنب المذنب إذا استغفر الذي يغفر الذنوب جميعا إذا جاء المذنب وهو موحد غير كافر الذي يغفر لمن استغفره حتى من ذنوب الشرك ومن الكفر بالله اذا هو تاب وانهاب. ان الله يغفر الذنوب جميعا، غافر الذنب الذي مضى، قابل التوب ما يستقبل من ايام. من تاب اليه تاب عليه فهو يقبل توبته، لمن كانت توبته توبه نصوحه كان صادق التوبه. وعلامه صدق التوبه ان يندم الانسان على ما صدر عنه من ذنب، ان يعزم في نفسه على ان لا يعود، ان يصلح ما صنعه من ذنب، وليحسن مكانه سيئه، وليستبدل سيئاته حسنات. إذاك عسى الله أن يتوب عليه، وقد وعد ربنا بالمغفرة والتوبة، ولا يخلف الميعاد. ربنا جل جلاله ومن أوفى بعهده من الله، غافر الذنب، غافر الذنب، غافر الذنب، وقابل التوب شديد العقاب. فهو يقبل التوبة ممن تاب، ويغفر الذنب من المذنب إذا استغفر، وهو مع ذلك شديد العقاب. وكثيرا ما يقرن الله في آية وسور كتابه بين الرحمة وبين العذاب، بين العقاب وبين المغفرة، ليبقى المؤمن مدة حياته يحيا بين رجاء وأمل، يأمل إذا هو أحسن وتاب واستغفر، ويخاف ويهاب إذا هو أذنب فلم يستغفر ولم يتوب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، لمن مات ولم يستغفر، لمن مات على الشرك والكفر، على أن الله قد يغفر الذنوب حتى من لم يستغفر إذا لم يكن فيها شرك. والمغفرة بيد الله، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وهو قد خلق النار والجنة لتمتلئ هذه وتمتلئ هذه. ومن العقائد المقطوع بها أن النار ستمتلئ بالمذنبين من المسلمين ومن الكافرين المشركين، ولكن مآل المسلم على أي حال الخروج من النار، ومآل الكافر الذي مات على الكفر في جهنم فهو قائم فيها أبدا. وهؤلاء الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة لا يعيشون زمنا في الجنة، وأثر حريق النار على جباههم، ويغرقون بين سكان الجنة الذين سبقوه بالجهنميين، فيتألمون لذلك، فيدعون ربهم ويكثرون الدعاء والضراعة أن يزيل عنهم تلك العلامة التي ميزتهم عن المؤمنين الذين دخلوا الجنة من أول مرة. فيستجيب الله دعاءهم ويزول بالسامي عنهم تلك الصفة المؤذية لهم نفسيا، الجهنميون. فيصبحون وغيرهم على كافلة واحدة، ويغفر الله لكل مذنب استغفر ولكل تائب تاب إليه، وهو شديد العقاب، شديد الانتقام، شديد العذاب لمن مات على كفره، ولمن مات ولم يستغفر من ذنبه. ذي الطول، الطول الغنى والسعة، فربنا واسع الغنى، واسع المغفرة. الطول المن والإنعام، فهو واسع المن وواسع الإكرام والإنعام، والكل بمعنى. فربنا جل جلاله عندما يغفر الذنوب ويعلي الدرجات يوسع الرحمة ويوسع الإنعام ويوسع حتى تفضل على من تفضل عليه من المؤمنين التائبين المستغفرين من سكان أهل الجنة. ذو ضعف والطول الغنى وقال الغنى الغني وهم عن عباده كفر من كفر وآمن من آمن. لا كفر الكافر يضره ولا إيمان المؤمن ينفعه إن هي إلا أعمالكم. فمن جاء بخير فله الخير ومن جاء بسوى ذلك فله الشر. وإن رأى الكفر إن رأى الإنسان أن يندم على ما فات فنفسه أحسن إليها ونفسه التي أضرها وأساء إليها. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. كما يقول ربنا في الحديث القدسي في بلاغ نبينا صلى الله عليه وسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أقصى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. إن هي إلا أعمالكم وفيها إليكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب في الطول لا إله إلا هو إليه المصير. يقول أحد العالمين: كنت يوما في الطريق وإذا برجل يأتيني راكبا يتبارك من شكل واسمع وسمعني أتلو القرآن وأقرأ هذه الآيات. فقال لي: يا عبد الله إذا قرأت غافر الذنب فقل: يا رب اغفر ذنبي. وإذا قرأت غافر الثوب فقل: يا رب اقبل توبتي. وإذا تلوت شديد العقاب قل: يا رب جنبني عقوبتك. وإن قرأت في القول قل: يا رب تطور علي بنعمتي وبإنعام وبسعة رزقك. قال: وإذا بألتفت فلم أرى سألت الغافل والآسف: من هل رأيتم راكبا؟ فقالوا: لا. فقالوا: لعله إلياس هذا الذي ذكر في الآثار أنه والخضر سيعيشون زمنا الله أعلم في مدته قبل أن يموتوا، لأنهما شربا من ماء الحياة الذي من شرب منه طال عمره الآلاف آلاف من السنين. بالقول: لا إله إلا هو، لا إله معبود بحق إلا هو، لا رازق سواه، ولا مميز ولا محيي غيره، ولا مدبر لأمر الخلق غيره، لا رب ولا خالق ولا رازق إلا الله جل جلاله وعز مقامه. إليه المصير، إلى الله مصيرنا ومآبنا وعودتنا. فنحن قد أحيانا الله ثم يميتنا ثم يحيينا الله فيكون مصيرنا إليه للحساب والعرض عليه، إما إلى جنة وإما إلى نار. وما يقوله المشركون وما يقوله عباد الأصنام من أحياء أو أموات، فكل ذلك ضلال في ضلال، باطل في باطل. ما أنزل الله به من سلطان إن هو إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. البحر فلا يغرر فلا يغرر تتقلبهم في البلاد. تقول ربنا لهؤلاء المشركين لا يجادلوا ولا ينازعوا ولا يتناهوا في القبر بلا دليل ولا برهان من مثل ما يقوله المشركون للأنبياء. هل يكون بشر نبيا؟ لما لم يكن الملك نبيا؟ لما النبي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لما النبي لم تكن معه ملائكة تصدقه؟ لما لا تفجر له أنهار وأرزاق تكون له تعطي ويدفع من مثل هذا الجدال اللاغي، هذا الكلام الباطل، هذا الغش من القول الذي لا يعود على صاحبه إلا بالكفر وإلا بتفقيد العقل وإلا بالإصرار على الوثنية والشرك بالله؟ هذا الجدال المحرم. وفي مثله يقول النبي عليه الصلاة والسلام: جدال في القرآن الكفر الذي يحاول أن يجد ويقول: لما القرآن أنزل على زيد ولم ينزل على عمرو؟ لما كان بلغة العرب ولم يكن بلغة الفارس؟ لماذا نزل منجما على 23 سنة ولم ينزل في سنة واحدة؟ من هذا القول الغفل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع من دليل عقل أو دليل برهان. هذا الذي قاله الكافرون الماضون ويقوله الكافرون الحاضرون هو جدال وغض من القول، يضحك على قائله ويفخر في عقله وفي فهمه وفي إدراكه. ولكن المحاورة والاستجابة والاستدلال على الحق فذلك قد أتى به القرآن كقوله تعالى: لو كانت فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولا على معلوم على بعض، لو كان للأرض خالقان وآلهان فطنعت آلهان لحاول أن يعلو بعضهم على بعض، فما تعلو الدول والملوك المتجاورة أحدهم على الآخر كما يعلو القوي على الضعيف. هذا كلام حق. لطلب هذا الموت ولأمر هذا بالحياة، فإن تم ذلك لزعزعت الأرض ولهلك الكون ولحار الناس ما يصنعون. فالحوار بالعقل بالدليل والبرهان فيه جاء كتاب الله، وعلى أساسه دعا النبي صلى الله عليه وسلم الخلائق إلى الإيمان بالله. كأن نقول زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام كاذب، وحاشاه من ذلك مع اعترافهم أنه عاش بينهم 40 عاما ولم يكذب الكذب على الناس. أيكذب بعد أن بلغ 40 على الله؟ بل كانوا يرقبونه بالأمين والصديق. رجل عاش بينهم أميا لا يقرأ ولا يكتب مدة 40 عاما، وإذا بصدق يوم من الأيام يصبح يعلم من العلوم أولها وآخرها، علوم الأولين والآخرين. من أين ذلك؟ من علم؟ من أفهم؟ هذا دليل عقلي، وأن كل من الله خاصة وقد جاءهم. وقال: وأنا في غار حراء تحنث، وإذا برجل جاءني ملك فقال لي: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، لا أدري القراءة. فكررها ثلاثا ثم ضمني إليه حتى كاد بضلوعي يتداخل بعضها في بعض، فقال لي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. وهكذا هذا الذي أتى به القرآن بدليل العقول هو ما يؤكده العقل والبيان والفهم والعلم. أما الجدال، لما أتى محمد بالنبوة ولم يأتي بها أبو لهب؟ لما لم يأتي عظيم من القريتين من مكة والطائف؟ أأنتم الذين تقسمون رحمة ربكم؟ من قال لكم أبو لهب عظيم؟ ومن قال لكم أبو جهل عظيم؟ العظمة يعلمها الله، والله أعلم حيث يجعل رسالاته. لستم أنتم أتقسمون رحمة ربكم؟ الله الذي يقسمها الحوار والاستدلال بالدليل والبرهان وما جاء به القرآن وأتى به الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الجدال فالجدال من الجبل من الكلام المبني على غير دليل ولا منطق ولا عقل، وهو ما يسبه القرآن ويزين. لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، هم الذين يجادلون بالحق من القاطع بالباطل من الاستدلال، هم الذين يقولون مثل هذا الحلال لم لم يجد جبال مكة، لم لم يفجر أرضها أنهارا، لم كان محمد وهو البشر لم يكن النبي ملكا، لم لم تنزل الرسالة على عظيم من القريتين، هذا غث من القرن وجدل وباطل دل على عقول هؤلاء الصحفاء، وهو الجدال الذي كره الله وزيف الله ومن أعطاه، وهو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: جدال في القرآن كفر. لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، لا يجادل بمثل هذا الغص من القول بمثل هذا الباطل من الكلام إلا الكافرون. يقول ربنا: فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كان إنسان يتساءل إن كان هؤلاء كافرين لما أغناهم الله، لما أصحهم الله، لما ملكهم الله، لما غلبهم الله، لما قال الله لنا في مثل هذا: فلا يغرك تقلبهم في البلاد. لا تغتر بهذا، إن هو إلا قشرة، إن هو إلا استدراج في زيادة العذاب. تقلبهم في البلاد وتنقلهم وسياحتهم وسفرياتهم للتجارة للزراعة للضرب في الأرض للتحكم للظلم للقهر، ما ذلك إلا استدراج يستدرجهم الله جل جلاله ليزدادوا عذابا ويزدادوا عقوبة وتكون الحجة البالغة لله. وقد أمهلهم ولم يمهلهم، أعطاهم سنوات على مثلها يمكن أن يؤمن المؤمن أن يؤمن الكافر، فإذا في السنوات لم تزدهم إلا كفرا ولم تزدهم إلا إقرارا في الكفر، وهو ما يسمى الاستدراج. هي فتنة فتنهم الله بها وابتلاهم بها واختبرهم بها، فمن سبقت له العناية من الله تنبه وتاب وأناب وعاد إلى الله، ومن اغتر بذلك وقال: إنما أوتيته على علمي عندي بمعرفتي بعقلي بذهابي، أعطاني الله ما أعطانيه في الدنيا وهو مرضي يوم القيامة أكثر مما أعطاني في الدنيا، ذلك من تلاعب الشيطان فيه ومن ضياع عقلي ومن ذهاب إيماني. قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليصبحوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. يقول الله جل جلاله لنبيه معزيا له ومسليا ومصبرا: يا محمد لا تبتئس ولا تحزن من كفر قومك بك، من شرك هؤلاء من قومك ومن غيرهم من كفار المشرق والمغرب ممن ارسلت اليهم وكلت بتبليغهم، انهم كذبوك وانهم لم يؤمنوا بك، فقد سبق ان كان ذلك منذ الرسول الاول نوح. آدم كان نبيا ثم أرسل بعد ذلك لأولاده، وأولاده ابتدأوا بولدين وانتهوا بمجموعة. أما نوح لما أرسل كان القوم قد تكاثروا وزعموا أنه مضى من أيام نوح إلى آدم ألف عام كافي لأن يكون الناس أصبحوا عشرات آلاف. فأرسل إليه فلبث فيه ألف سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى عبادة الله الواحد. وكانوا قد أشرفوا بالله وأخذوا يعبدون أوثانا وأصناما يعكفون عليها صباحا ويعكفون عليها مساء. وبقيت طوال هذه المدة وما آمن به إلا قليل. ثم آيات الله وقال للمؤمنات من قومك إلا من قد آمن وليتجاوزوا في أكثر مبالغة لم يؤمن به أكثر من 70 شخصا. والكثيرون الكثيرون قالوا لم يؤمن به إلا 12 رجلا وامرأة فقط. فحتى بعض أهله كفروا به كولدي. فالله يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه إن كذب فقد كذبت أمم من قبله. كذب نوح من قبل قومه ثم كذبت الأحزاب من بعده. ومن الأحزاب الفئات والشعوب والأمم. قوم هاد هاد قوم هود وثمود قوم صالح وقوم لوط وقوم موسى وهارون وأقوى إبراهيم فمن دون إلى عيسى. فالنبي يعزى صلى الله عليه وسلم من قبل ربه الكريم لأنك إن كذب فقد كذبت أمم من قبل. ولكنهم كذبوا على تكذيبهم. لكنهم لقوا عذاب الله ولقوا العذاب الأليم الخالد في جهنم جزاء كفرهم بالله وجزاء كفرهم بالله. كذبت قبله قوم نوح قبل قوم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت كذبت أنثى القوم باعتبار اللفظ. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. والأحزاب والملل والشعوب التي أتت من بعد قوم نوح كما ذكر عاد وثمود وقوم لوط وقوم إبراهيم وهكذا إلى قوم عيسى. فالله يقول لنبيه لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك مهلكها على أن لم يؤمنوا. فلا تفعل ذلك. تلك سنة الأقوام والشعوب قبلك. ولكن النهاية نصرك كما نصر الأنبياء قبلك. عقوبة أولئك كما عوقبت الملل والشعوب قبلك. فالله ناصركم والعاقبة للمتقين. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. هم الهم شبه العزم وقد يصل لحد العزم. هم عزم حاول كل أمة أن تقتل نبيها. وقد طار بعض بني إسرائيل ذلك. وقد حاولوا ذلك بنبينا عليه الصلاة والسلام. حاول قومه من أهل مكة قريش مكة فأمروا عليه في الندوة دار الندوة ومكانها الآن كان في جوار حصان مروة. وأخذوا يتآمرون أيقتلوه أينفوه أيذلون. اتفقوا على القتل وأن تقتله. قبائل مختلفة مندوب عن كل قبيلة زعموا ليهدر دمه في القبائل. وبنو هاشم أقل من يعلن الحرب على جميع القبائل وسعوا بجزيرة العرب. ولكن الله نصره عليه وخرج من بينه وذهب مهاجرا إلى الله ورسوله إلى المدينة المنورة. وفي المدينة همت يهود أن ترمي عليه يوما رحى. وذهب رفع إلى الصدر من حاول أن يرميها على رأسه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كبها ومبيها من قبل جبريل فترك وعاد المدينة وقد كان خارجا. وصنته فعلا يهودية مهازيمة وسالت أي نوع من الرسوم يعجب محمدا. فقالوا لا ذراع. فأخذت ذراعا وأمس وسممته فأكل منه لقماه وأكل منه لقمتان، من كان معه أتى منه شخصان لمن كان معه، فمات الشخصان لتأويل. والنبي بعد اللقمات لفظها وقال: إن هذا اللحم يحدثني بأنه مسموم. كان هذا عام خيبر قبل موته عليه الصلاة والسلام بثلاث سنوات، وكان يقول: لا تزال أكلة خيبر تهابني حتى قطعت أبهتي، حتى قطعت نياط قلبي. بمعنى السم بقي في دم النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي في عروقه يقل ويكبر يضعف ويوقف. ولذلك وصفت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه لأنه كان كثير الأحزان كثير الأمراض. وسئلت مرة: يا أم المؤمنين، كنا خطيئة تعلمت من بيت النبوة وهي أم المؤمنين، كنا نسابة، كنا هي بنت أبي بكر، فكان أبو بكر نسابة العرب فعنه تعلمت، كنا عالمة، فقلنا: ولما هجر؟ فهي قد نشأت وتربت في بيت النبوة حيث ذكر الله والحكمة. ولكن الطب من أين لك؟ كانت عائشة من معرفة الطب الدرجة التي وصفت فيها بالطبيبة، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما أمراض، فكان يأتيه أطباء ويصفون الدواء له، وكنت أشرف على تمريضه وعلى تدويته. من هناك تعلمت أمراض وتعلمت أدويتها، تعلمت الأدواء والأدوية. وكان ذلك إثر هذه الأكلة، النبي لم يكن بدعا من الرسل قبله، وهمت كل أمة برسولهم ليقتلوه ليأخذوا نفسه وروحه. وعلى هذا حتى بنبينا عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. وجادل هؤلاء المشركون بالباطل ليدحضوا ليذهبوا ويدحضوا به الحق، كانوا يجادلون بالرد من القول بالكلام الذي لا يسلم ولا يغني من جوع، من كلام الله يتضاحك منه الأطفال والممرورون. وهذا هو الجدال، وجادلوا بالباطل، أدخلوا الباطل في الجدال، أبطلوا القول الذي لا يعتمد عليه، جعلوه أداة للجدال والانتقام. وجادلوا بالباطل ليدحضوا من الضحك الإذهاب والجواب، ظنوا الباطل، وهذا الجدال بالباطل سيذهبوا به الحق ويضيعوا به الحق. وهيهات هيهات، على الحق نور لم يزل منه قط. قل جاء كما فعل نبينا لما دخل مكة فاتحا، وجاء إلى الأصنام يشير إليها فأخذت يداها ساقطة إلى الأرض وهو يقول: قد جاء، جاء الحق وبطله، وزاق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الباطل بطبيعته زهوق ضائع، لأنه لا يقبله عقل عاقل ولا فكر مفكر ولا اعتبار معتبر، فهو يتهاوى في نفسه حتى الأطفال لا يقبلون، حتى عجائب النساء الذين لم يدركوا ولم يتدربوا على جبال لم يقبلنه بحال قط. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. أخذهم الله إليه، أهلكهم، دمرهم، أغرق قوم نوح. ثم عاقب هذه الأمة بين صهد وزلزال وتلائم وزلازل من الأرض وصواعق من السماء، وقلبت أهل السوق الأرض عاليها ساكنها. وهكذا المسلم أمة من الأمم المشركة إلا عاقبها وبالى في عقوبتها. وعقوبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكرمة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لم يفعل به ما فعله في الأمم من قبله، ولكنه عاقبهم لأن جعل بأسهم بينهم شديدا. يقوم شخص من بينهم يستسلم وهو يتهون في نفسه يهود أمته يهود وطنه ثم يلتفت إلى قومه فيسبهم ويلعنهم ويشتت بهم فيكون هذا العقاب هو الذي جعل الله عقوبة للمؤمنين عندما يخرجون عن أمر الله يسلط بعضهم على بعض. أما ما كانت الأمم قبل تعاقب به من غرق شامل من شاق شامل من جعل الأرض عاليها سافلها فهذا رحمة لأمة محمد المصومة وتكرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل. والله يمهل ولا يمهل افعلوا هذا لعل المؤمنين يتوبون لعلهم يستغفرون.